لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء. في هذه الآيات، أو نبدأ بالآية الأولى ألا وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآية نتحدث عنها في عدة مسائل، ربما تصل إلى ست مسائل أو أقل أو أكثر. المسألة الأولى هي في مناسبة هذه الآية لما قبلها، طبعا ست مسائل. المسألة الأولى في المناسبة، لماذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، بعد الآيات التي تكلمنا عنها: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ومناسبة واضحة لمن كان يتذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية الأولى، حيث قال العلماء: كان الناس يتزوجون المرأة زوجة الأب، كانوا يتزوجونها كرها. ذكرين يعني، قلنا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الخطاب هنا لأولياء المرأة، لأولياء الزوج وللأزواج. لأولياء الزوج، إذا ماتت أو مات الزوج الأب وترك زوجته، هنا أولاد الزوج هذا وليهم أولادهم يمسكون زوجة أبيهم تحت أيديهم، فإن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا حبسوها حتى يرثوها. ذكرين هذا بعض أقوال أهل العلم في تفسير الآية. إذن يمكن أن يرث الولد زوجة أبيه، يرثها بماذا؟ من شم المال، يرثها بالزواج، فيرثها بعد ذلك بالمال. قالوا: لما كان الناس يتزوجون أمهات أو زوجات الآباء كرها، نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، صحيح؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: ثم صاروا يتزوجونها برضاها، صاروا يتزوجونها برضاها، فنزل قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. مفهوم؟ كأن الشرع سكت عن ذلك الزواج برهة، سكت عن ذلك الزواج برهة ثم حرمه. إذن لاحظوا التدرج في تشريع هذا الأمر. أولا كانت الزوجة تنكح كرها وتحبس كرها حتى تورث زوجة الأب، ثم صار الولد يتزوج زوجة أبيه برضاها، وسنعطي أمثلة ممن تزوج بزوجة أبيه. هناك عادة قديمة وكانت لازمة في الأنصار، مباحة عند قريش، يعني قريش مشي لازم الولد يتزوج زوجة أبيه، ما كانش لازم يتزوجها، أما عند الأنصار هذا كان لازم، غير يموت الأب، كما احنا زي ما نقوله في بعض الأعراف في بلادنا، في بعض الأعراف إذا مات الزوج شكون أحق الناس بها يتزوجها؟ يقول لك أنا فلان أخوه، صح؟ عم الأولاد يقول لك أنا أولى الناس بها، أسطورها وأحمي أولادها، وما كانش راح يشفق على أولادها مثلي. لاحظت كأنه هذا عرف لازم. بعض الأعراف لا مباح أن يتزوج بها أخو الزوج. كذلك هذه المسألة كانت مسألة الإباحة واللزوم كانت متعلقة بزوجة الأب. هكذا كان العرب قديم، كان الأنصار يجب أن يتزوج زوجة أبيه، وفي غيرهم كان مباح أمر هذا مباح. لاحظوا التدرج، لا ترث أهلك وترث النساء كرها، لا تتزوج النساء كرها ولو كانت زوجة الأب، ثم صاروا يتزوجون برضاها، فنزل الحكم الفصل في هذه القضية، لا يحل لكم أن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المسألة الثانية التي تتعلق بهذه الآية، لا يحل لكم أن ترثوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ما المقصود بالنهي عنه هنا؟ ما هو المنهي عنه هنا؟ المسألة الثانية، ما هو المنهي عنه في هذه الآية؟ الظاهر لا نتكلم عليه احنا الآن، المنهي عنه نكاح زوجات الأب صح؟ ماذا هو الظاهر؟ شكون عنده معنى آخر كان يقراها ويفهمها غير هذا الفهم؟ كلنا لما نقرأ هذه الآية نفهم هذا الفهم، لا تنكحوا زوجات الآباء، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هذا القول الأول، المراد به النساء زوجات الأب، لا يجوز التزوج بهن. القول الثاني المنهي عنه مو نكاح الأمهات زوجات الأب، لا مش نكاح زوجات الأب، المنهي عنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الأنكحة الفاسدة. المقصود قال لك العقود التي كان يجريها الآباء في الجاهلية، الناس في الجاهلية ايش كانوا يديروا؟ يعني شغلت لي الإسلام الآن كما أقول لا تعبدوا ما كان يعبد آباؤكم، لا تعبدوا ما كان يعبد آباؤكم، يعني المقصود الإله اللي كان يعبد الأب، ولا العبادة أصلا منهي عنها صح؟ العبادة من دون الله كلها منهي عنها. إذن هذا المقصود بالتعبير، ولا تعبدوا ما كان يعبد آباؤكم صح من دون الله. إذن أنت تنهي مو عن إله واحد كان يعبد، لا هذا اللي كان يقصده الأب يقصده بالعبادة، لا تتنهيه، تنهى عن أصل العبادة من دون الله صح؟ قال كذلك هنا، ولا ينهاك عن تزوج أمهات الآباء، لا، قال وينهاك عن إجراء مثل العقود التي كان يجريها الآباء في الجاهلية. الناس كانوا يتزوجوا زواج فاحش في الجاهلية ومقت، وسنرى صورا له زواج عجيب، يعني إنسان لا يمكن أن يقره، لا شرع لا عقل ولا نقل، ثم لا نقل ولا عقل، لا يقر مثل هذه الأنكحة. إذن ولا تنكحوا ما نكح، هنا ما مصدرية، نكح في الماضي، وما وما بعدها تقول المصدر، يعني ولا تنكحوا نكاح آبائك، فهم عم كيما نقول لك لا تفعل ما يفعل أبوك، ايش معنى لا تفعل ما يفعل؟ لا تفعل فعله، لا تفعل فعل أبيك. كذلك هنا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لا تتزوجوا زواج آبائكم الفاسد. فهو ينهى، إذا القول الثاني النهي راه منصب على ماذا؟ على العقود الفاسدة التي كانت تجري في الجاهلية، وينهى عن النكاح الفاسد في الجاهلية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يعني مش يعني أمر سهل، يعني قال واحد، قول الإمام الطبري قال هذه الآية جاءت تنهى عن الأنكحة الفاسدة، لا تفعل ما يفعل آباؤكم من الأنكحة هذه. مفهوم؟ قال ولو كان المقصود ولا تنكحوا النساء لقال ولا تنكحوا من نكح هذا، جيب من هم، شفنا في الدروس الأولى عند قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المقصود هنا فانكحوا النساء صح لنا، واستعمل ما لغرض، استعمل ما لغرض لأنه المقصود به الوصف الصفات. كذلك قالوا المقصود هنا ويمسك بالأصل، الأصل أن ما تستعمل لغير العالم ومن تستعمل للعالم. قال لو كان المقصود النهي عن النساء ذاتهم كان يقول ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء، لاحظ هذا قول الإمام الطبري رحمه الله. ومن الأنكحة الفاسدة في الجاهلية عندك مثلا نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، عندك نكاح البدل، عندك نكاح الأخدان، عندك نكاح البغايا. صحيح البخاري تذكر لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أربعة أنكحة أو أربعة أنكحة فاسدة كانت مشهورة في الجاهلية. نكاح الجاهلية كيف كان يجري عليه؟ يعني واحد كمشي نحن الميراث في الجاهلية كيف كان؟ بعد إيش الإسلام كيف هدم بعضه وثبت بعضه، وجه بعضه. النكاح في الجاهلية كذلك كان واحد يجي يسأل كيف كان الزواج الإسلام في الجاهلية. الإنسان باش يعرف نعمة الإسلام كيف غير الواقع الذي كان يعيشه العرب هنا. جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير وليد أخت عائشة ولد أسماء أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء أنواع. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، نكاح الناس اليوم زواج معروف اليوم كانوا يستعملوه في الجاهلية، كانوا شابين في شوية تاع خير. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. هذا زواج لا غبار عليه، صح؟ زواج الناس اليوم كيف يجري؟ يخطب الرجل الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحه. هذا فيه شيء؟ ما فيه شيء. قالت هذا كان جاري عليك الجاهلية. قالت ونكاح آخر كان الرجل، انتبهوا شوفوا الفساد اللي كان في الجاهلية، يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها، الطمث شو هو؟ الحيض والطمث. إذا طهرت من طمثها، طبعا علاش راه يخصص إذا طهرت من طمثها؟ يعني كان يعين لها هذا الوقت غير تطهر من طمثها. يقولوا العلماء يقول لك إذا وطئ الرجل زوجه بعد الطمث مباشرة، بعد ثلاث أيام يعني بعد الطمث، يعلق الولد. فهم يعني فيه فرصة علوق الولد أكثر من أن يكون يجامعها في آخر الطمث، في آخر الطهر. فهم يعني تكلمنا عن هذه المسألة وين؟ في مسألة العزل. العزل كنا نتكلم عن العزل، تكلمنا مرة عن العزل، قلنا طريقة العزل المعروف. الناس بزاف ظن باللي العزل أنه الإنسان كما يقول لك لا يصب ماء الرجل لا يصب ماءه في رحم المرأة مطلقا. لا، ما هو هذا هو العزل. وفي الحقيقة كان مدة تستغرق سبعة أيام خاصة، أكثر شيء خمس عشرة أيام متفوج. فالمرأة عندما تحيض، عندما تطهر هذا اليوم للطهر، عندها ثلاث أيام لا يعلق فيها الولد ولو صببت الماء فيها، لا يعلق الولد. بعدين عندك سبعة أيام، عندك سبعة أيام يسموها اليوم عند الطب يسموها سبعة أيام احتياط، لا يرمي الماء هناك. بعد سبعة أيام أرمي ماء، لا يعلق الولد. مفهوم؟ إذا تلاحظوا هذا طبعا هذا هو العزل. غالبا تنجح هذه العملية أفضل من غيرها، أفضل من ستيريلي، أفضل من كثير من مسائل حبوب من الحمل، هذه أفضل من كثير من مسائل. المهم هذا هو العزل. قال الرجل كان يأمر امرأته إذا طهرت من طمثها ويقول لها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. فاستبضعي البضع كناية عن الجماع. فاستبضعي البضع هو الفرج، إنما هو بضعة منك، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في لذة واحد منكم فيها صدقة. المهم فاستبضعي منه، تروح ترسل فلان لي يطأها. فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يظهر حملها. يعني يبعث الإنسان نجيب، كانوا يلتمسون هذا. طب مو إنسان يعني يجيبوا عن إنسان يعني كروشفار ويقولوا يأمر المرأة تستبدع، لا، كانوا يريدون هذا في النجباء. مثلا واحد معروف بالشجاعة، واحد معروف مثلا بالكرم، سادات العرب يقول أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. هذا كان في الجاهلية. فقال عندما إذا وطئ هذا الرجل لا يمسها زوجها لاش لئلا يختلط الماء بالماء حتى يظهر حملها. قال ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. هذا كلام عائشة. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. قالت عائشة فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. علاش؟ لأنها تستبضع، تطلب البضع من النجيب. هذا نكاح ثاني. ونكاح آخر، ونكاح آخر، لاحظ نكاح آخر، يجتمع الرهط، الرهط عشرة نفر، يجتمع الرهط ما دون العشرة، عشرة ما دون العشرة تسعة، فيدخلون على المرأة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت تضع الحمتها ومر عليها ليال بعد بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم جميعا، ترسل إليهم جميعا، فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا. كانت عادة لابد يجوا يستجيبون هذا النداء. فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، تعلمون أنكم أنتم الذين وطئتم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه. يعني هي يجتمع هذا الرجل العشرة وهي اللي تخير لمن تنسب هذا الولد. عرفت على اسمه الجاهلية، أو الجاهلية حسي يقول قاعدني صورة صورة جاءت له هذا، فتسمي بمن شاءت، يعني تخير واحد تقول هذا ابنك ولا يمتنع يقبله وينسب إليه مع أن الواطئين عشر. قالت فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل، ما يقدرش يمتنع. لاحظ هذا نكاح باطل، شو أصلا مش نكاح، هذا زينة عن الله، لكن هما يسموه نكاح، هما يسموه نكاح. قالت ونكاح رابع، ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، هن البغايا، هذا نكاح البغايا. قالت فمن أرادها دخل عليها، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، يجتمعوا. صح هذا خطر مشيئة للخير، هذا خطر مشيئة للخير، وإنما يدعى بالقافة، نطمة القافة الذي يقتفي الآثار يتبع، يجي يبدأ يشوف. كان هذا علم القيافة، علم القيافة يتتبعون الآثار يدرك هذا. مثلا كانوا يعرفوا النسب بالقيافة، مثلا فيه كذا وكذا، كما احنا اليوم القيافة تقدر تستعملها باش بالأديان، الأديان تقدر تعرف. هذه مسألة وراثية، الخلايا الوراثية على الإنسان، الإنسان يقدر يعرف إذا هذا ابن هذا ولا ذاك، مفهوم؟ بالأديان، بالفرنسية أديان، بالإنجليزية أندير، صح؟ وعلى لغة أردية. قلنا بلاديان يعرفوا القيافة، لا هذه لا أديان ولا لاديان، ما كانش كاع. يأتي ويقتفي، يقتفي الآثر بالشبه وكذا منه. قال فيدعى له القافة ثم يلحق ولدها بالذي يرون، يرونه به، يلحقون الولد بالذي يرونه به، يعني بالذي يرون به، يعني يلحقون به، يرون أنه يلحق به فيلحقون. قل هذا يشبه لك في صفة من صفاتك، فهو ولدك خلوطة. قال ودعي ابنه به لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، هدم كل النكاح إلا نكاح الناس اليوم. هذا أربعة أنكحة، واحد منها صحيح والثالثة فاسدة. طبعا زاد بعضهم، بعض العلماء كالداودي وغيرهم كما ينقل حافظ بن حجر، زادوا نكاح الأخدام، نكاح الأخدام الذي نص عليه الله عز وجل في سورة المائدة، قال غير متخذي ولا متخذي أخدام، يعني الأخدام أبقى شنو الأخدام، أخدام الصحاب. المرأة تتخذ خدما من وراء الزوج، المرأة تتخذ خدما دائما يطلب في الشرع على على المرأة عندما تتخذ صاحبا من وراء الزوج، هذا هو الخدم، غير متخذين ولا متخذين سلام الله، ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، هذا هو زواج الأخدان. ذكره الداود رحمه الله قال وفاتها، يعني يتكلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقي عليها أنحاء لم تذكرها، قال كان نكاح الأخدان كانوا يقولون ما استتر فلا فلا بأس به، ما استتر فلا بأس به، يعني ما دام ما نشوف شوف الزوج، يقول ما دام ما نشوف، ما دام ما شفت بعيني فلا بأس، وما ظهر فهو لوم، يعني لا تخونني زوجي أمام أماني، أما من وراء ظهري فلا بأس. هذا اليمره يقال اليمره يقال في النساء، يعني يتكلموا عن الرجال، تقول لك يعني وحدة مثلا كان سمع بلي زوجها راح يعاود الزواج يقرها، يعني جيب الروس، الروس الروس جيبهم، قرها على هذا الزوج، شبيه حاب يعاود الزواج هبل ودير حرب، وهي تعلم، لو تعلم ويقولوا لها بلي إنه له امرأة يعرفها يعرفها ويعيش معها ويزورها ماشي متزوج بها، المهم ماشي قدامي، المهم رغبات في الدار عندي، صح يقولوا لا لا المهم رغبات عندي في الدار، يعني امام الناس معليش المهم رغبات عندي في الدار، يعني هذا زوجي صح ما يروحش يبات عند واحد، فلاحظ يعني حرام معليش المهم شي قدامي فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم. هذا عادة جاهلية تسربت الى الناس اليوم، عجيب هذا نكاح الاخدان. قال فاتها رحمه الله تعالى الداود، قال وفاتها ايضا نكاح المتعة، وهو معروف نكاح المتعة، نكاح المتعة معروف، يتزوج امرأة يوقت لها وقت، قال شهر شهرين عام، قال عام وبعد انتفارقه، هذا هو نكاح المتعة، تعين تعين هكذا تقول مدة عام وانتفارق شهر، والشيعة لا يزالون عليه اليوم الشيعة، بل قرأت في مجلة الكويت العربي ذكروا أنه قد وصل نكاح المتعة إلى خمس دقائق، خمس دقائق واحد زوج واحدة خمس دقائق، قال هم زوجوا خمس دقائق، عجيب دخل بيها وخرج طلاق سلام، عجيب ما أعلم، يعني هذا أمر مقضع نكاح المتعة. قال والثالث نكاح البدل، فاتها شحال أنكحة ما ذكرتهاش، ثلاثة نكاح البدل. شو هو نكاح البدل؟ طبعا ورد في الحديث عن الدارقطني لكنه ضعيف ضعيف هذا، لكن هو وارد عند الجاهلية، قال أن يقول الرجل للرجل انزل على انزل لي عن امرأتك وأنا أنزل لك عن امرأتي، تبادلوا تبادلوا هات زوجتي وأنا أعطيك زوجتي، هذا نكاح البدل كان معروف في الجاهلية. لاحظ المهم، شوف طبري رحمه الله ليش خير هذا القول، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني لا تنكحوا أنكحة آبائكم من النساء، ما تديروش هذه الأنكحة، نكاح الأخدام، نكاح البدل، نكاح الاستبضاع، ما تديروهاش. إذن فهو ينهى قال لك عن الأنكحة، هذان قولان، والقول الأول ينهى عن النساء لا تتزوج نساء الآباء، ما تزوجوش بزوجات أبي. قال القرطبي رحمه الله تعالى والأول أصح، يعني الظاهر الذي كنا نفهمه نحن من الآية الأول أصح، يعني المقصود بالنهي هنا في هذه الآية نكاح النساء، الأنكحة الفاسدة كذلك منهي عنها لكن بأدلة أخرى، منهي عنها بأدلة أخرى، نكاح الأخدان قال ولا متخذات أخدان، نكاح البدل معروف زينة، إذا كان الشغار قبل ما الدخول حرم، فما بالك بعد الدخول تبادل الأزواج هكذا، نكاح الاستبضاع نكاح هذا كله حرام زينة، لكن احنا نحكي الآن هل يجوز أن يتزوج المسلم زوجة أبيه، هذا الدليل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال والأول أصح وتكون ما بمعنى من، وتكون ما بمعنى من، والدليل على هذا القول أن الصحابة ما فهموا غير هذا، الصحابة ما فهموا غير هذا المعنى، واستدلوا على الآية على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء، كانوا يستدلوا بهذه الآية على تحريم نكاح الأبناء حلائل الآباء. إذا وش فهموا الصحابة؟ فهموا القول الأول ما فهموا الثاني. وقد كان قلنا كما قلنا عند العرب هذه العادة معروفة أن يتزوج الرجل زوجة أبيه. قلنا عادة كانت لازمة أين؟ في الأنصار ومباحة عن قريش، كانت مباحة عن قريش. فمثلا من أمثلة ذلك جمعنا لكم الناس عمرو بن أمية بن خلف، أمية بن خلف معروف، عمرو بن أمية بن خلف هذا خالف خالف امرأة أبيه، كانوا يخلفون امرأة أبائهم زوجة أبائهم، خالف امرأة أبيه بعد موته عمرو بن أمية. لما مات أمية بن خلف قتل، شكون اللي خلفه في زوجته؟ ابنه عمرو زوج زوجة أبيه، فولدت له ولدين مسافر وأبو معيط، مسافر وأبا معيط، ولدت له زوج دلال مسافر وأبو معيط، صح هذا مسافر وأبو معيط، ولدتهم لمن؟ لعمر لولد هذين. وكان لها هذه المرأة من أمية كانت عنده ولد منه أبو العيس، اسمه أبو العيس. لك هذا أبو العيس كيف سينادي مسافر وأبا معيط؟ كيف سيناديه؟ كيش يسقيلهم؟ هو يجرح يسقيلهم بعد المرض يهبل وجرائح مات، وهذا حب يسقيلهم صح لا حب يسقيل وش يقول عمر اسمه أبو معيط ومسافر، كيش يسقوه هذا لولدته أبو العيس؟ كيش يسقوله؟ يهبل ما يقدرش يسقيله، يا فهمش اديها اكتبها فائدة، هذه الحكم الشرعي الذي نستفيدون، قد يجن الإنسان في هذه الحالة. ويسقيلوا عمي أبو معيط وعمر بن أمية أنه بالحق يسقولوا يسقول أبي العيس عمي، وفي الوقت نفسه يسقولوا أخي. إذا فصعب كان يموت باش يعرف بالعمومة ولا بالأخوة، باش تشوفوا هاني شيء رهيب قد يحدث من وراء هذا الأمر، اختلاف الأنساب، الأنساب تختلط. فحرمه الله عز وجل. كذلك صفوان بن أمية، داروا حالة عائلة أمية بن خلف، صفوان بن أمية بن خلف عندك تزوج بعد أبيه أيضا امرأته، يعني بعد موت أخيه قتل عمر، لما قتل عمر هذا جاء صفوان أخو عمر تزوج، يعني شفتوا مشكلة كبيرة، شد عمر يتزوج بابتي مرتي ما. لما مات عمر جاء صفوان، ربما قلت زوج بابتي ما هلاش لها الجاهلية. ومن ذلك منظور بن زابان، منظور بن زابان تزوج مليكة بنت خارجة وكانت تحت أبيه زابان بن يسار، أحد زابان بن يسار. كذلك حسن بن أبي قيس، حسن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن، هذا علاش يذكرون باش تصوروا المسألة اللي فيها خلط، لو كان لم يحرم الله عز وجل فيها خلط. والأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه، لاحظوا كلهم تزوجوا نساء آبائهم، هذو كلهم تزوجوا نساء. طبعا ورد سبب النزول لكنه ضعيف في هذه الآية عند الطبراني في معجمه، الوحيد الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير، عن رجل من الأنصار قال توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فأبو قيس مات ابنه قيس زوج مرته، فخطبها فقالت أنا أعدك ولدا، فعندي مثل ابني أنا أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكني سآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره، أي استأذنه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي، فقال لها خيرا، فقالت وإن ابنه قيسا قد خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، قال ارجع إلى بيتك، فنزلت ولا تنكح ما نكح آباؤك من النساء. هذا الحديث قلنا سبب النزول ضعيف لا يصح. هذا فيما يخص معنى الآية، ضربنا أمثلة على القول الأول تعليق باللي نزلت في النساء، هاوليك عادة العرب كيف كانت جارية بالأمثلة، وشوف الضرر الذي يحدث يصير الإنسان لا يعرف ماذا كيف سينادي أبناء المرأة هذه التي سيتزوجها. ها مرت أبيها، كيف سينزيع إن كان لها أولاد؟ كذلك ضربنا أمثلة على القول الثاني تاع الطبري لما قال نزلت مو في النساء ولكنها نزلت في الأنكحة الفاسدة، ضربنا أمثلة على هذا لتتضح لنا الآية وتتضح لنا أيضا أبعاد الشريع، تتضح لنا أبعاد الشريع، يعني شوف وين يرمي الشرع الحنيف. هذه المسألة. شوف الثانية، المسألة الثالثة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وسلف بمعنى مضى وسبق، لذلك احنا اليوم نقول السلف الصالح أي الذين مضوا، الذين مضوا، والليلة السالفة أي مضت. حتى احنا نقول في البيوع نتاعنا عندنا السلم والسلف، نسموه السلف لأنك تسبق له المال، السلم والسلف نسموه سلم وسلف. ورد الحديث اللفظين، من كان يسلم أو يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن ووزن معلوم وأجل معلوم، هذا مهم. السلف يعني تروح تقول الإنسان بيع لي كذا مثلا محصول الأرض هذه، هي مازال ما ونرى تشوف المحصول هذا لك تخدمها انت العربية، ما عندكش المال باش تخدمها، أعطيك المال الآن 10 ملايين هات الآن أصنع الأرض تاعك كي تكمل أعطيني الغلة، تستفيد وتفيد. هذا السلف داره تيسير، الشرع داره عمله تيسير للناس اللي ما عندوش المال باش يخدم، انا حابب نخدم لك مثل هذا، بس ما عنديش مال فون، ها احنا نقول هذا ما عنديش راس المال، فاش ندير؟ نقول لك اعطيني مال نبيع لك زعما قال 1000 قطعه بالسعر الفلاني، سبقهم لي ونجيبهم لك في الوقت الفلاني، اجل معلوم عدد معلوم كل شيء معلوم. هذا الشرع فهم لازم يشوف هذيك الشيء اللي تحت محفوظ ويشوف المثل من عليه. فانا هذا سمي سلم وسلف لانه تسبق له راس المال، شرط لازم تسبق له راس المال. اذا السلف شو معناه؟ الشيء السابق، الا ما قد سلف، الا ما قد سبق. صح، هذا الاستثناء، لماذا هذا الاستثناء؟ الا ما هل يفيد بقاء، طبعا هذه المساله الثالثه، هل يفيد بقاء النكاح؟ هل يفيد بقاء النكاح؟ يعني واحد زوج زوجة ابيه قبل ما تنزل هذه الآية، بعد نزلت هذه الآية قالوا ربي سبحانه إلا ما قد سلف، يعني يقعد النكاح؟ لا، يفسخ باتفاق، يفسخ مباشرة بعد نزول الآية هذه، يفسخ مباشرة العقد هذا، لا تبقى المرأة تحت الولد هذا، لا تبقى تحت الرجل هذا، يفسخ فهم. إلا ما قد سلف، لا تفهم منه بقاء النكاح، وإنما النكاح يفسخ. إذن شو معنى الاستثناء هذا؟ شو معنى هذا الاستثناء؟ عندنا قولان صحيحان كلاهما صحيح، وإنما هو من باب التنويع في الفهم. القول الأول وهو قول أكثر المفسرين قالوا إنما قال إنما قد سلف، تعرف ليش؟ ليرتفع الإثم، ليرفع الإثم، يعني أيها الإنسان لا تخاف، ماكش آثم، أي واحد زوج مرت أبيه بعد نزلت الآية آثم، مانيش آثم. لماذا؟ أنا عملت بما كنت أعتقد صحته، ما كانش محرم علينا، لم يكن محرما عليهم حتى الآن باش حرم. إذا نزلت الآية تحرم عليهم نكاح الأمها نكاح شو اسمه أزواج الآباء، فهنا قبل نكاح هذا أنا درته قبل ما تنزل الآية، فلا إثم عليك إلا ما قد سلف، كأن الآية تضمنت حرم عليكم نكاح زوجات الآباء، إذا ماذا حرام؟ إذا فيه إثم إلا ما قد سلف. إذا تضمنت الآية الإثم، الآية الأولى ما قبل إلا تضمنت الإثم بلفظ التحريم، تضمنت الإثم، فلما قال إلا ما قد سلف ارتفع الإثم عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن محرما عليه من قبل. قالوا فقولوا إلا ما قد سلف فهذا ما قبل النهي وإقامة الحجة، فإنه لا مؤاخذة فيها، لا مؤاخذة فيها. وأي شيء إنسان، هذه قاعدة مضطربة، إنسان يعمل بشيء يعمل يعمل بعدين يجي الحكم الشرعي أو القانون، لا تؤاخذ بما فعلته من قبله. لماذا؟ كان حلال عليك، اتفقنا؟ مثلا الذين شاربوا الخمر هل يؤثمون أو يأثمون ويؤاخذون بالخمر الذي شاربوه؟ لا، ليس على الذين آمنوا جناح في مطاعم إذا ما اتقوا، إذا ما آمنوا عملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. إذن كذلك القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم من قبل، صحيحة كلها صحيحة ولا تأثموا إن شاء الله. فهم؟ صح. لكن ما يجيش واحد يقول لك ما نبقى، لا أفسخ الحكم هذا خلاص ما بقاش الصغير. كذلك النكاح هذا يفسخ والإثم ما فيش. لماذا؟ لأنه لم يكن محرما. وقال ابن القيم رحمه القول الثاني كذلك صحيح، الأول صحيح ما كاش إثم. قال ابن القيم لا في فائدة أخرى، قال هذا في بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحة 575. وأحسن من هذا، وقال كلام هذا صحيح، وأحسن من هذا من القول الأول عندي أن يقال لما نهى سبحانه وتعالى عن نكاح زوجات الآباء، أعطيكم بالمعنى، أفاد ذلك، أفاد واش أن وطأهن بعد التحرير ليس بنكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، هذا هو النكاح ما بعد التحريم فليس بنكاح، إذا فهو سفاح، فهو سفاح أي زنا. أفاد أن نكاح منكوحات الآباء، أفاد ذلك أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحا البتة، بل لا يكون إلا سفاحا، فلا تترتب عليه أحكام البنوة والفراش ولحوق النسب، بل الولد يكون ولد زنا بعد التحريم. من قبل قد يقول لك واحد الولد تاعي، قد يقول لك هذا مسكين عمرو بن ابو العيس، هذا ابو العيس معليش جاء من عند مسافر مسكين، وهذاك يروح يسافر مسافر، واسمه الاخر ابو معيط، هذا الزوج هذا دوك كي نزلت الايه هنا واش ولاد حرام ولا ولاد حلال؟ واش نقول لهم؟ ولاد حلال. لماذا؟ لان الوطأ تاعكم الفراش نتاعكم كان حلال، جيتوا في فراش حلال، اما بعد التحريم فالفراش حرام. فهم الفراش هنا راه حرام. قال فلما قال شوف سبحان الله، قال فافاد الاستثناء، شو يقول ابن القيم؟ فافاد الاستثناء فائده جليله عظيمه، وهي ان ولد من نكح ما نكح ابوه قبل التحريم ثابت للثابت النسب وليس ولد زنا، والله أعلم. يعني شوف كأن الله عز وجل يطيب خاطر العباد، وكان قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا ما نكح، خلاص الأولاد ماله اللي جاءوا من هذه النساء ولد حرام، قال ربي إلا ما قد سلف فهو نكاح حلال، فهو نكاح حلال. إذن مو بس جاء ليرفع الإثم، جاء ليرفع الإثم زين، ويعطي الأحكام الصحيحة من ثبوت النسب وثبوت لحوق الولد بأبيه وغير ذلك. إذن إذا علمنا هذا باللي إلا ما قد سلف نكاح صحيح، صح ولا لا؟ نكاح أول قبل التحريم كان صحيح، وهي المسألة الرابعة، حكم الأنكحة قبل تحريمها، حكم الأنكحة قبل تحريمها أو الدخول تحت تحريمها، أو الدخول تحت التحريم. مثال احنا رمزنا نقولون في عصر الإسلام والقرآن ينزل، هذا النكاح الآن عندنا احنا ما نهاش عليه ربي سبحانه، ما نهاش عليه، أمين الناس يتنكح، جاء الإسلام حرم هذا النوع من النكاح، كما نقول نكاح المتعة حرم في الإسلام، حرمه ربي سبحانه. هذا النكاح قبل تحريمه حكمه صحيح؟ نعم. او الدخول تحت تحريمه، تعرف ليه؟ من خاص بالكافر، واحد الان كافر يجوز له او يفعل اشياء كثيره، لا لا غير اسلم او دخل تحت التحريم تاع هذه الانكحه، ما حكم الانكحه تاعه الاولى؟ حكم النكاح تاعه الاول، هذه المساله صورتها، حكم الانكحه قبل تحريمها او الدخول تحت تحريمها. استدل العلماء بقوله تعالى الا ما قد سلف على ان الانكحه قبل تحريمها أو قبل الدخول تحت تحريمها صحيحة، صحيحة قبل تحريمها أو الدخول تحت تحريمها فهي صحيحة. علاش ربي سبحانه قال إلا ما قد سلف؟ وينبني على هذا إذا فقهنا هذه المسألة طلاق الكافر. قد يقول عندنا شيخ تبحث في هذه المسألة طلاق الكافر، وكنا قد ذكرنا لكم مرة من إحدى الإنسان يجمع هكذا مثلا الأحكام الكافر إذا أسلم، أحكام الكافر إذا أسلموا، هذا يحتاجه خاصة الناس اللي هم في الدول الكفر، في بلاد الكفر مسلمون، يفهم مسلمون. فالناس بزاف ما تعرفش الاحكام المتعلقه بها، جاهل. قولوا كاين احكام خاصه بك ايها الكافر باعتبار ما كان، المسلم باعتبار ما هو الان. كاين احكام لازم تعرفها، من بينها الطلاق نتاع، انا طلقت زوجتي في حاله الكفر نتاعي. واحد يقول هكذا، انا طلقت زوجتي في حاله الكفر نتاعي، طلقتها مره مرتين، وش حكم هذا الطلاق؟ هل هو صحيح او غير صحيح؟ اتفقنا، هل هو صحيح او غير صحيح؟ فنقول طبعا هذه المساله شو اسمها تدخل تحت حكم الانكحه الصحيحه. اذا اعتقدنا ان النكاح نتاعه صحيح، فالطلاق نتاعه، الطلاق نتاعه صحيح. فنقول شرط، ان كان الكافر هذا يعتقد، يعتقد صحة الطلاق، ان الطلاق عنده هذا صحيح، قد يطلق طلاق كاش منه في ديننا، طلاق ما كاش منه لا في ديننا. اذا كان يعتقد نفوذ الطلاق، ان الطلاق يقع، هذا في اعتقاده، فيقع يحسب له طلاق يقع. هذا على قول الامام احمد رحمه الله والشافعي وابي حنيفه واصحابه، اقول جمهور ابو حنيفه واصحابه الشافعي واحمد يرون ان طلاق الكافر ان كان يعتقد انه طلاق، يعتقد انه صحيح طلقته، فطلاقه يقع، يقع الطلاق. وخالف الامام مالك رحمه الله تعالى في هذا، وقال ان الاسلام شرط في وقوع الطلاق. الإمام مالك قال كل طلاق فعله الكافر قبل إسلامه لا يحسب طلاق، ليس بطلاق. الجمهور قالوا بل هو طلاق، يحسب له طلاق، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم، يعني قول الجمهور في أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة في الجزء الثاني صفحة 624. طبعا احتج الجمهور بما أنكحتهم صحيحة، وما دامت أنكحتهم صحيحة فالطلاق صحيح، فالطلاق صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكيف يحكم ببطلان، تبعهم يحكم، وكيف يحكم ببطلان نكاح ولد فيه سيد ولد آدم، يعني كيف يحكم ببطلان نكاح ولد فيه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. تبهنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. إذن نكاح تاع الجاهلية إذا كان ما كانش فيه الزنا وهذا فهو صحيح، والطلاق تاعهم يحسب، الطلاق تاعهم يحسب. الدليل الذي يدل على هذا قال إذا قلنا بهذا القول فإن طلاقه في حالة الكفر يحسب زيادة على الطلاق الواقع بعد الإسلام. قد واحد يجي يقولك أنا طلقت زوجتي، إيه خلاص، قولوا شحال طلقتها مرة، قولك أول مرة طلقتها، قولك أنت طالق عادي يعني، إيه خلاص تحسب لك واحدة، لا يقولك صح في حالة الكفر أنت قبل ما أسلم طلقتها مرتين، وش تقوله؟ تقول بانت منك يا أخي، بانت منك مرة، خلاص لاحظت ثمرة، كاين ثمرة في هذا المسألة، بانت منك المرأة. تبانا، لو واحد يسلم ويقول لي اسمعي تحتي امرأة طلقتها ثلاث مرات، وش نقول له؟ فارقها، واجب عليك تفارقها، بشرط يكون الطلاق هو يعتقد انه طلاق، يعتقد انه طلاق، انه فرقة. كما جمع اليوم يجي واحد اوروبي مثلا اسلم جديد يقول انا زوجتي طلقتها في المحكمة ثلاث مرات، زوجتها مرة بعد عاودنا ولينا، عبكم ما يشترطوش كاع عادي تولي، بعدها زاد طلقتها مرة ثانية، زاد طلقتها مرة ثالثة، والحمد لله ربي أنعم علينا بالإسلام. قل له يا أخي نعم عليك بالإسلام ونعم عليك كذلك بالفرقة لهذه المرأة، سلم، روح سلم، لازم يسلم أمره، فارقها لا تحل لك. مسألة مهمة هذه، لا مسألة مهمة هذا. إذا إلا ما قد سلف، شو استنبطنا منها؟ استنبطنا منها صحة الأنكحة قبل تحريمها، مش الفاسدة، قبل تحريمها أو قبل الدخول تحت تحريمها صحيحة. فإذا صحت صح الطلاق، طلاق الكافر يصح بشرط إذا كان يعتقد أنه طلاق. وكما كان شعر بالإطلاق يقول كما بيان ما بيك أبي هذه كلمة طلاق، مش تقوله لا يحسب أنك جاهل ما تعرف، فهم إذن لاحظوا بالثمرات كثيرة في قوله تعالى إلا ما قد سلف، مهمة تنبني عليها أحكام عدة. مسألة شحال عندنا؟ الخامسة. شفنا المسألة الأولى المناسبة، المسألة الثانية المقصود بالمنهي عنه، شو المنهي عنه؟ النساء ولا أنكح الفاسدة؟ قلنا النساء. ثالثة ما معنى الاستثناء إلا ما قد سلف؟ قلنا ليرفع الإثم وليثبت النسب للأولاد. المسألة الرابعة صحة الأنكحة قبل تحريمها، قبل الدخول تحت تحريمها، وينبني عليها صحة الطلاق عن الكافر. المسألة الخامسة يا أخوان ننتبه جيدا، هذه المسألة شوية شائكة، مسألة علمية وشائكة شوية، توجع شوية، لذلك نعطيها لكم يعني بالتوقف، لكن حاولوا كيف نرجحوا بمسائل أخرى. يعني شوفوا منها النكاح، ربي سبحانه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، انتبهوا جيدا، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. رجل تزوج بامرأة ثم طلقها أو فارقها أو مات، هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ تقولوا لي لا يجوز لولده أن يتزوجها. لماذا؟ لأنها زوجة أب. رجل زنى بامرأة، زنى بامرأة ثم أراد ابنه أن يتزوجها بعد مدة، أراد ابنه أن يتزوجها، هل يجوز أن يتزوجها؟ مفهوم؟ أعطيكم مسألة نزيدها صعوبة شوي شوي، شوي شوي شوي. حرمت عليكم أمهاتكم أجيما وبناتكم وأخواتكم، أمهاتكم وبناتكم، يعني حرم عليكم نكاح بناتكم، نكاح بناتكم، ما تزوجوش بناتكم، بناتكم هذه بناتكم من نكاح أو من سفاح. فمن قال من نكاح فلا إشكال، صح؟ ليقول من نكاح وسفاح فلا إشكال. من ليقول من نكاح بس لأنه احنا قرينا غير كما في الميراث أن ولد الزنا يلحق بمن؟ بأمه دون أبيه. بنت الزنا تلحق بشكون؟ بأمها دون أبيها. هل يجوز الآن لي أنتم ما كنت تقول على أبيها لي الزنا لي جات منه هذه البنت، يجوز له يتزوج بناته هذه؟ هي بنته في الشرع، شرعا بنته، ماشي بنته، ها؟ ماشي بنته. في الواقع لما تشوف الماء هذا تاعه إذن فهي صح الشرع قال ما تسميهاش بنته، يحرم عليك تسميها بنته، هل يجوز لها ان يتزوجها؟ كاع تقولوا لي مستحيل يجوز، صح؟ كاع تقولوا هكذا بلي مستحيل، ياك احنا ماش نقراو المنطق، مستحيل، ماناش في عالم عالم معلومات، اسمعوا لي جينيس، انا عندنا عين حرام حلال جوز ما يجوزش، الله يسهل. فانتبه جيدا، خلاف كبير بين أهلين، خلاف كبير بين أهلين. تعرفوا أن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية، في رواية هي ماشي الرواية المشهورة، ماشي الرواية المشهورة، رواية تكلمنا لكم مرة علاش قلنا الإمام أحمد تكثر عنده روايات، لأنه ما من قول قيل به قال به صحابي إلا ويقول به، فترات يتغير رأيه. الإمام الشافعي قول واحد، الإمام أحمد في رواية، والإمام مالك في رواية قوية. يقول هؤلاء الأئمة إنما تحرم زوجة الأب، زوجة الأب تحرم عليك امرأة الأب إذا كان النكاح صحيحا، إذا كان النكاح صحيحا، زوجة يعني هذا اللي تسمى زوجة. هل التي زنى بها تسمى زوجة؟ هل تسمى حليلة؟ لا تسمى حليلة. إذن لا تنكحوا زوجات أبائكم، يعني زوجات الشرعيات. أما لو كان زنا بها الأب فيجوز للابن أن يتزوج، أن يتزوجها، يجوز الزوج لوطئها أبوه، التي وطئها أبوه عليه السلام. لاحظتم وش رأي هذا كلام شكون؟ ها مقبل كنت تقولوا مستحيل معناتها الشافعي ورواية أحمد ومالك قالوا بالمستحيل. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، رجح شيخ الإسلام ابن القيم هذا القول في أعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 243 رجح هذا القول. قال والقول قال هو طبعا دا يتكلم عن مسألة نسموها احنا النكاح الذي يحرم المرأة. شو هو النكاح الذي يحرم المرأة؟ هو النكاح الصحيح، نكاح صحيح. فالزنا لا يحرم، فالزنا لا يحرم. قال ابن القيم والقول الراجح أن ذلك لا يحرم، الزنا لا يحرم، فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل. ما تقوليش مستحيل، أعطيني دليل. موقوف على الدليل، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. كاحتدل هلك لك قاع، هلك لك قاع غلط قاع مو بالاستدلال تاعك. لا كتاب لا سنة لا إجماع ولا قياس صحيح، مش قاعد تستدل بالمستحيل تاعك. خليها عندك المستحيل يقول لاحظ. وقياس السفاح الزنا على النكاح في ذلك لا يصح، لا يصح لما بينهما من الفروق. تقيش لهذا الآن. فالله تعالى قد جعل الصهر قسيم النسب، الصهر قسيم النسب، يعني تاع زوج الأب نسب ولا صهر؟ زوج الأب مصاهرة ولا نسب؟ لا مصاهرة مشي نسب، نسب عقلنا في الميراث خلاص بالنسب أصول فروع حواشي تحبس هنا. هل قلنا بلي زوج الأب ثالث؟ زوج الأب ثالث علاش ما ذكرناهاش كاع في النسب؟ وشكون هو النسب؟ أصولك فروعك حواشيك هذوما النسب، باقي مصاهر صح؟ إذا والله عز وجل جعل، جعل شو؟ المصاهرة قسيم النسب، قسيم فهي نعمة. المرأة التي يزني بها الآن هل هي صهر؟ هل ما كاش مصاهرة؟ ما كاش مصاهرة أصلا، فهي نعمة المصاهرة نعمة. قال والله جعل الصهر قسيم النسب وجعل ذلك من نعمة من نعمه التي امتن بها على عباده، فكلاهما من نعمه. كما أنك تقول، كما أنك تقول هذا الأب مو الأب تاع ولد الزنا هذا ماشي باباه، فكذلك زوجة الأب ليست، المرأة التي وطئها الأب ليست زوجة أب في الشرع، ما هي زوجة أب في الشرع، فيجوز لك أن تتزوجها طبعا بعد توبتها، لأن الله عز وجل قال الزانية لا تنكح، الزانية لا تنكح إلا، والزانية لا تنكح إلا زان أو مشرك. طبعا احنا نعرف بعد توبتها يعني. الله ظهرت توبتها، أراد الولد أن يتزوج هذه المرأة، قيل له أرواح والله هذه المرأة قد وطئها أبوك بحرام. هنا وش إذا يعتقد مذهب اللي يقول ما يجوش يقول خلاص ما يجوش، هي زوجة أب طبعا لا حكم زوجة أب، اللي يقول لا لا فيتزوجها. لاحظ إذا مسألة هذه لا صح. قال المصاهرة مثل النسب، كما أنك لا تثبت النسب إلا بنكاح صحيح فلا تثبت المصاهرة إلا بنكاح صحيح، وكلاهما من نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده صح. فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره صح. قال فإن الله قال وحلائل أبنائكم، ومن زنى بها الإبن لا تسمى حليلة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. هل تسمى حليلة؟ لا تسمى حليلة. قال وكذلك قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح، ولم يأتي القرآن في بالنكاح مرادا به الزنا قط أبدا. جيبوا لي كلمة في القرآن سمى الزنا نكاح، ما كاش قاعد. إذن النكاح وش يطلق على العقد الشرعي الذي توفر فيه شروط، مش من الإمام القيم شو ينصر أو ينصر مستحيل. قال طبعا هذا القول مشهور على الشافعي، هذا لا عرفوا بلي مشهور بزاف على الشافعي، ينسبوا بزاف الشافعي، لكنهم يجهلون أنه رواية عن إمام أحمد وإمام مالك، مشهور بزاف عن الشافعي. حتى الزمخشري رحمه الله تعالى، الزمخشري تعرفوا أنه المعتزلي هذا يعني ما كانش وإن كان ينسب وينسبونه إلى الحنفية وما ينسبونه إلى الحنفية لكن هو في الحقيقة يتبرأ من كل مذهب. قلت أنا عندي مذهب تبع العقل بتاعي، ما حبيش نقول لك النقل لأنه مش دائما يتبع، وإن كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا ربي يتولى برحمته. كل حال مرة صار يحكي يقول إن يسألوني عن مذهبي لم أبح به، كتمانه لي أسلمه. علاش علاش ما تقولش شو مذهبك؟ إن يسألوني عن مذهبي والله عنده الحق، يعني كما في أيامنا هذه يعني توضع في كل المذاهب. عبد الذهبي يقول إذا رأيت الناس اختلفوا في الشخص علم أنه على الحق، يعني اختلفوا فيه على طرفين نقيض. مثلا جماعة تتهمك أنت باللي من الخوارج، جماعة يجي يقولك تمام مرجع حقا تزوج لما زال مازال مازال ما تزوج مسمانة اللي فاتت اللي احنا مازال ما تزوج يا أخي. شوف شوف محمد، جماعة مثلا يتهموك باللي أنت من الخوارج، وجماعة في الوقت نفسه يتهموك باللي أنت من المرجع. هل يمكن؟ هل يمكن؟ لا يمكن. مرجع أو في الوقت مش خوارج يعني ناقض، صح ولا لا؟ هذا يدل على أنك على في الوسط، يدل على أنك في الوسط. غاية ما في الأمر أن هم المرجع الحقيقيين لما شافوك تستدل بنصوص مثلا في التكفير ولا تم الخوارج، جماعة الأخرين يتهموك باش بالإنتهى من المرجع، ومن قلت لي يكفروا بدون دليل، شافوك أنت تثبت الإيمان لصاحب الكبيرة أو كذا ولا تكفر إلا من كفر، ولا يتهموك بالإرجاء، فأنت صاحب سنة. لاحظت؟ فهم صح عالم أنك صاحب سنة. حاروا فيك يقول زمخشري، يقول لك أنا في زمن، هو يحكي في زمن أروح تشوف أنا زمخشري، يقول لك أنا في زمن تتهم فيه في كل شيء. قال لك ما لوش نقول لي، يقول يا أخي نكتم المذهب بتاعي وخلاص، إن يسألوني عن مذهبي لم أبح به أكتمه كتمانه لي أسلمه. إن شافعيا قلت، أو الشاهد إن شافعيا قلت قالوا يبيح نكاح البنات والبنت تحرمه. تقول شافعي يبيح الزواج بالبنت، شو حكي يبيح الزواج بالبنت؟ يقصد هو شكون شافعي يقصد ماذا؟ بنت الزنا. إن شافعيا قلت قالوا يبيح نكاح البنات والبنت تحرمه، وإن مالكيا قلت قالوا يبيح أكل لحم الكلاب والكلاب هم. زعفنا قالوا الكلاب هم، يعني هم الكلاب. خاتم المالكية رحمه الله يكرهون، عنده رواية من مالك رحمه الله رواية المنع والكراهة والإباحة، والمشهور والإباحة لذلك كوريا الجنوبية يأكلون لحم الكلاب لأنه أكثرهم يعتمد مذهب مالكي يأكلوا لحم الكلاب. أروح يعرضك بلك أسرحك، يعرضك واحد كوري أسرحك، ربما تروح لدارته يتنبح يا وليدي أسرحك. فهم كوري أسرح، كي عرض كوري أسرح. المهم قال وإن حنفيا قلت قالوا يبيح شرب الطلا، الطلا هو الخمر، يبيح شرب الطلا وهو الشراب المحرم، يقصدون النبيذ. أبو حنيفة يجيز شراب نبيذ، قليل النبيذ يجيزه. قال وإن حنفيا قلت قالوا يبيح شراب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنه مشبه حشوي مجسم. يعني الخط الحنابلة رحمه الله تعالى كانوا من أشهر طوائف إثباتا للصفات. جيد، هذا أنا جبت اللي القول بأن نكاح البنت من الزنا جائز مشهور عن من؟ المذهب الشافعي خاصة. شفتوا تناظر الشافعي رحمه الله هو واحد العراقيين، قصدي العراقيين شكون؟ الأحناف. تناظر هو واحد الأحناف، والحنفية بالغوا، خاصة حنفية العراق بالغوا، قالوا لو قبلت زوجة الأب، زوجة الأب المرأة، المرأة لو قبلت الرجل فابنه لا يجوز أن يتزوج بهذا المرأة، تقبيل بس بشهوة لا يجوز. فهم مصيبة يعني، هذا مذهبهم يعني. فاجتمع الشافعي هو يقص هذه المناظرة، هو يحكيها وذكرها عنه كذلك ابن القيم قال وذكره بحروف، احنا لا نذكر بحروفها. قال الشافعي قال له يا اخي الزنا لا الزنا لا يحرم الحلال، الزنا لا يحرم الحلال، وقد قال بهذا ابن عباس، يعني الشافعي ينسب هذا المثل الى ابن عباس، لان الحرام ضد الحلال ولا يقاس شيء على ضده، لا يقاس شيء على ضده، الحلال هو الذي يحرم عليه. نكاح الحلال يحرم لك نكاح الحلال، اما الحرام يحرم لك الحلال. قال فقال لي قائل ما تقول لو قبلت المرأة امرأة الرجل ابنه بشهوة، امرأة رجل قبلت ابنه بشهوة، هي قالك امرأة رجل قبلت ابنه بشهوة عنده هو مثل الزواج، قالوا هذا وعندنا يحرم، يعني يحرم الأب على الابن والابن على الأب. لماذا؟ لأنه هي لما قبلته بشهوة، قبلت الولد بشهوة صارت حليلة الابن، إذا هذاك حرم عليها، في الوقت نفسه هي حالة الأب، الولد إذا حرام عليها. لاحظت فقهة على العراق؟ فهمت هذه المسألة؟ ما رأيك لو قبلت امرأة رجل، قبلت الوليد من جهة أخرى، عند وليده من جهة أخرى، قبلت وليده. قالوا أنا أعتقد باللي، قالوا أعتقد باللي حرمت على الاثنين. قبلة، أي قال بالغ بعضهم حتى جعلوا القبلة مثل الجماع. فقال الشافعي: لما قلت هذا؟ والله تعالى إنما حرم أمهات نسائكم بالنكاح، فلم يجوز أن يقاس الحرام بالحلال. قال هذاك العراق أجد جماعا، وهذا جماع، يعني الزنا جماع والنكاح الحلال جماع، قال أجد جماعا وجماعا. فقال شفع شكلم جماعا حمدت به وأحصنت به، وجماعا رجمت به. كيف جماع حصنت به وجماع رجمت به؟ قالوا نكفرت. قال أحدهما نقمة والآخر نعمة، وجعله الله نسبا وصهرا وأوجب به حقوقا. كيف تقيس هذا على ذلك؟ إحنا وينكر عليه هذا. بعدين لما شافوا يعني تغنات كما نقولوا، ثم استدل عليه الإمام الشافعي باش بالمطلقة ثلاثة، هل تحل له بالزنا؟ ايش رأيك؟ إيه واحد طلق مرته ثلاث مرات، هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ها امرأة زنت برجل غيره، هل تحل له؟ تحل او لا؟ احنا قلنا حتى لو تزوج بنية التحليل لا تحل له، حتى لو تزوج بنية التحليل لا تحل له. قالوا لا اسكت. قالوا رجل، اسمعوني، قالوا رجل زنى باربع نسوة، هل يجوز له ان يتزوج امرأة واحدة؟ تريد خمسة على مذهب تاعك، تريد خمسة؟ اسكت. واحد صار ربي سبحانه وتعالى كان زنى باربعة، هل يجوز له يتزوج الآن وحدة فتعتبر له خامسة؟ فسكت. يعني كان الشافعي رحمه الله شديد قوي في المناظرات. ماذا قالوا؟ قالوا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة، ولا يحرم عليه إذا زنى بأربع شيء من النساء. إذا زنى بأربع لا يحل له شيء من النساء على مذهبك. قال ابن القيم رحمه الله: ومما يدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتبها الله تعالى من العدة والإحداد والميراث والحل والحرمة ولحوق النسب ووجوب النفقة والمهر وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القسم والعدل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام لا يتعلق بها شيء منها بالزنا أبدا، يتعلق باش بالنكاح الحلال. إذن حرمت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما تزوجوش ما نكح آباؤكم من النساء، هو الزواج الحلال. لو زنى بها الأب فلا، على مذهبه إذن فيجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. لاحظ على حسب لنا دعوة، ودعوة مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والظاهر أن ابن القيم ينصر هذا القول في هذا، هو انصره في مسألة نكاح أمهات زوجات الآباء، ما نصش على مسألة بنت الزنا، لكن هذا هو. كيف ستعرض على هذا الكلام؟ مقابل هذا المذهب شكون؟ أحمد في المشهور عنه أبو حنيفة ورواية مالك، قالوا أبدا هذه الأحكام هذه تحرم عليك الأخت سواء كانت من نكاح أو من سفاح. مثلا أنت عندك أبوك غلط جاب طفلة من مرأة أخرى بالزنا، هي أختك، هي أختك، ماهيش أختك في الشرع، في الشرع ماهيش أختك، على مذهبهم يجوز تزوج بها. لماذا؟ لأنها ليست أختك، وربي سبحانه وقال حرم عليكم أخواتكم. وش رأيكم في هذا؟ حتى الآن، حتى الآن شكون قوي بزاف؟ ها؟ شافعي يعني تأكد بعد لا يحوش نقول والله أعلم هذا لحال سان. هنا كما يقول الشاعر احنا اسمك ناقف شوية معك لم نقيم لما قال لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. احنا نقول له شوية بالعقل، سؤال وجيه جاوبنا عليه، لماذا حرم الله الزنا؟ مش طول اختلاط الأنساب، حتختلط الأنساب، ربما تتزوج بنتك وانت على بالك صح، ربما تتزوج باختك وانت على بالك. اذا فنقول صحيح ان ما فيش دليل من كتاب ولا سنه ولا اجماع، لكن يرد هذا القول، يرده النظر، يرد القياس. اذا قلت ما كاش قياس قل بل القياس انه يحرم. لماذا؟ ننظر للعلة، ننظر إلى العلة. إنما حرم الله عز وجل الزنا لئلا تختلط الأنساب، فكيف نأتي نحن عمدا ونخلط هذه الأنساب؟ لذلك حجة أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه، الإمام أحمد في المشهور عنه حجة يعضدها شو؟ النظر. مسألة ما فيهاش أثر، عندكم حديث؟ ما عندناش، أنا مجرد عمومات. لا تنكحوا ما نكح، حرمت عليكم أمهاتكم، حرم. لكن احنا لا نرجع الآن، مقاصد التشريع، مقاصد التشريع مهمة يا إخوانا، مقاصد التشريع مهمة. إذا كنتم تذكرون مرة قلنا ليس كل مسألة لابد أن يكون عليها فيها نص، لأن مسائل خطرة تكون فيها مقصد من مقاصد الشريعة لابد من مراعاته. وهذا هو الفهم الذي أراده علي بن أبي طالب في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي جحيفة السوائي رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال سألت علي بن أبي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معشر أهل الكتاب، واش كما أخذكم خصوصية؟ فقالوا لا، إلا ما في قراب سيف هذا، وجبد له صحيفة فيها فضل المدينة ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأسنان الإبل، يعني قال الجذع والحقة وقدام نادوا. قال أو فهما يؤتاه العبد في كتاب الله، أو فهما يؤتاه الله، أو يؤتاه العبد في كتاب الله، شيء تستنبطه استنباط، استنباط فهم. مستحيل إنسان أن كل مسألة لابد يكون فيها نص، وإنما هذا نص على الزواج، لا يجزيك الزوج بهذا. فإذا وقع زنا فراعي الحكمة أصلا من تحريم الزنا، لا تنساها. فإذا وش قوله؟ النظر يؤيد مذهب المانعين، يؤيد مذهب المانعين صح. وإنما حرمنا وقلنا باللي نكاح المحلل، المحلل لا يحل له الزوجة الأولى، ها؟ لا يحلها للأول. علاش؟ أنا علاش ما فيش أنساب راح تختلط، فيش أنساب راح تختلط، ولا أنساب حرمنا. بالعكس أنا رأنا في مسألة الدفع مو الإثبات، أنا رأنا ندفع، إحنا دوك نتكلم في مسألة إثبات، مصيبة كبيرة. والله أعلم. مسألة السادسة قال الله تعالى وهي الأخيرة في هذه الآية إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وأمر ما شفت الوقت مر كما الاثنين بعد الظهر. عجيب كيف مر. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كلمة الفاحشة لا داعية لشرحها، شرحناها مرتين أو ثلاثة. فهي ما قبح ذنبه، ما قبح شيء قبيح. فاحشة ومقتا، المقت هو البغض، المقت هو البغض، كبر مقتا عند الله أن تقول ما كبر بغضا، بغض مقرون بسخط، كما نقول إحنا السخط، بغض وسخط، يسخط الله عز وجل هذا الفعل. مقتا من من الله عز وجل ومن العباد، مقتا من الله ومن العباد. فالولد يمقت أباه والأب يمقت الولد، هذا سيأتي إن شاء الله توضيحه في العلة في تحريم الجمع بين الأختين. يزيد أبي زوج امرأة أبيه، مش يولي يولي بغضه، والأبي يولي يغض الحب، مقت. إذا من الله مقت، ثانيا من العباد مقت. وساء سبيلا، وساء سبيلا أي ستختلط الأنساب هذا يصير عم وخوه في الوقت نفسه مصيبة. كما مقبل شفنا أبو معيط ما زالوا حاجة معيط وثاني مسافر هذا قل هذا سافر خلاص خلاص هذا الزوج هذا مسافر خلاص اختلط عليهم الأشياء. وكان الرجل الذي يتزوج يأتي الولد الذي يأتي من هذا النكاح نكاح الابن بأمهات نكاح الابن بزوجات الأب إذا أتى ولد يسمى المقتي أو المقيت المبغض والمسخوط عليه كانوا يسموه المقيت والمقتي وكانوا يسمى أيضا بالضيزن كأنه مشتق من الضيزة بمعنى غير عدل شيء مختلط غير عدل فوضى الضيزن جاي من الضيزة والضيزة بمعنى جائر صح. هذه المسألة السادسة التي نختم بها هذه الآية. ثم قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. نتحبس الآية. في هذه الآية مسائل كثيرة وكثيرة جدا قد تبلغ 15 مسألة نحاول كيف نقلص منها مسائل كثيرة. أما المسألة الأولى فهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم نبدأ باش نبدأ بالمسألة الأصولية والمسألة الفقهية لأن هناك مسألة أصولية في الأصول ومسألة فقهية. نبدأ بالمسألة الأصولية على الترتيب يلا بسم الله. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي حرمت عليكم حرم عليكم نكاح أمهاتكم. آية تفضل ماجد شحال عندك تتقرأ الآية قريتها شحال من مرة صح؟ وش كنت تفهم منها حرمت عليكم أمهاتكم وش كنت تفهم باللي الزواج صح؟ جيد. مع أن الله عز وجل لم يقل حرم عليكم نكاح أمهاتكم ولكن أنت فهمت هذا الذي فهمته يفرض نفسه ولا ما يفرض نفسه؟ تفضل رضوان. هذا الذي فهمت يفرض نفسه حرمت عليكم أمهاتكم ماشي بيع. هل تفهم البيع؟ فأنه هذا اللفظ الزواج حرم عليكم نكاح أمهاتكم يفرض نفسه فهو يطلب نفسه يقول ايه أنا هنا فهو يقتضي نفسه فيسموه العلماء المقتضي. هذا الشيء المحذوف كل لفظ المحذوف الذي يفرض نفسه وش يسموه المقتضي. لا بد تقدر حاجة هذا هو المقتضي إذا وجب عليك تقدير لفظ فهذا يسموه بالمقتضي في الأصول المقتضي. لماذا؟ لأنه يطلب الحضور قال إيه أنا هنا بالسيف عليك. مثال حرمت عليكم الميتة وش معناتها حرم عليكم أكل الميتة علاش ماشي زواج الميتة لا يمكن بيع الميتة صح لا كاين لفظة ما تقدرش تقول هنا نكاح الميتة فهنا لفظ يفرض نفسه ولا ما يفرض نفسه في مسألة حرمت عليكم الميتة فرض نفسه لفظ أكل وفي مسألة حرمت عليكم أمهاتكم فرض عليه نفسه لفظ الزواج صح. هذا يسموه المقتضي صح. وهذا ظاهر هذا أنا في مسألة حرمت عليكم الميتة ظاهر جدا أنك ستقدر الأكل وفي مسألة حرمت عليكم أمهاتكم ظاهر جدا أنك ستقدر الزواج نكاح صح. أحيانا يختلف العلماء في المقتضي هذا وهل له عموم ولا ليس له عموم هذه مسائل. تكون يعطينا مثال اختلف العلماء في تقدير المقتضي ألا وهو الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أول شيء كي نقف عن هذا الحديث هذا الحديث على ظاهره محمد. هذا الحديث على ظاهره ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان والمستقبل. ما كاش خطأ في هذه الامة، كاين كاين، اذا ما قدروش نخلو على ظاهره. كاين كلمة مقدرة، ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان. يا كان نشوف الخطأ نهار كامل الناس تخطئ، بصراحة لا تفضل النسيان رانا نشوف نهار كامل الناس تنسى، ومستكره عليه رانا نشوف نهار كامل الناس مكرهة. فلا يمكن، اذا كاين كلمة راهي تطلب نفسها هنا، راهي كلمة جات قالت اني هنا قدروني قدروني، فهم؟ هذا يسمون كاين مقتضي، دلالة المقتضي. ما هو التقدير؟ ما اختلف العلماء، اتفقوا على تقدير كلمة الإثم، هذه اتفقوا عليها. إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكروا عليه، تفعل الشيء خطأ باتفاق أهل العلم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. فهم؟ لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. الخطأ مرفوع، ورب سبحانه وتعالى علمنا أن ندعو في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن الله قال قد فعلت، ارفع عنا الخطأ سبحانه، ما يأخذناش، واحد يغلط ما يأخذوش ربي سبحانه. الإثم الإثم ايوه. إذا اتفق العلماء على تقدير كلمة الإثم، اختلفوا في تقدير كلمة أخرى ألا وهي الحكم. بعضهم قال نقدر الحكم أيضا، علاش؟ شافوا باللي الله عز وجل أحيانا لم يؤاخذنا كذا، زيد ورفع عنا الحكم. شكون يعطيني مسألة رفع فيها الحكم؟ مسألة الصيام، واحد يأكل ناسيا، ها ناسيا، عبك بلي أول يوم رمضان الناس مايش معتاد الصيام، أول يوم من رمضان الناس يعني تنسى. أحيانا تكون عندك صيام فرض قضاء، عبك القضاء لا يجوز، قضاء الفرض لا يجوز إيقافه، لا يجوز إبطاله، ماشي كما النفل، نافلة براسك صايم بالاثنين والخميس الأيام البيض بتاكل همك اشتوى عادي، وكان كان افضل تواصل، لكن فرض تقضي. هذا حديث يهمز في النساء انه هن اهل القضاء. المرأة عندما تكون تقضي مش كما النفل، اذا بدأت في الصيام القضاء يحرم عليها كما يقول قطعه، لا بد من اتمامه، لا بد من اتمامه. ذكرنا لكم دليل على هذا، ذكرنا لكم دليل على حديث ام هانئ، حديث ام هانئ لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصبحت صائمة ثم أفطر، قال أمن قضاء تقضينه؟ قالت لا، قال إذن فلا يضرك. وش تفهم كلمة لا يضرك؟ بل لو كان من قضاء تقضينه هو يضرك، وهذا هو الصحيح. فهم الحديث تجدونه في مجلة المسجد تجدونه معلقا فيه. طبعا هذه تفهم المسألة دي في مسائل في شهر شوال، العادة تاع شوال ذكرنا هذا المسألة. هذا علاش نذكر بصراحة دخلنا في المسألة، تقدير كلمة الحكم. واحد أول يوم رمضان أو في الصيام قضاء، هل فريجيدار هكذا صاب شوية كاشير بلا ما حس كاع، مسكين ما شعرش كاع، يدو راح الكاشير هذا وكلا حاجة تجبد حاجة تجبدك التكير، خاش تكير كاشير وزن واحد تمام صح. هل يقضي؟ هل عليه القضاء؟ يأثم يأثم باتفاق لا يأثم. هل عليه القضاء يقضي هذا اليوم؟ على مذهب الإمام مالك يقضي، على مذهب الجمهور لا قضاء عليه، والحجة مع الجمهور لما رأى مسلم عن أبي هريرة من أكل منكم ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه، ما قاش يقضي أحد. فقالوا إذا نقدر كلمة الحكم، إن الله وضع عن أمتي الإثم وحكم، ما عليهم شيء. جاءوا جماعة قالوا لا نقدر الحكم أبدا، يثبت الحكم، يرفع الإثم باتفاق، صح الحكم يثبت. نعطيك دليل، واحد رقد ناض بعد المغرب، أذان تاع المغرب ناض ما صلاش العصر، يقضي العصر ولا لا؟ يقضي يقضي العصر. وأحيانا الواحد يوالف يصلي في المسجد، يوالف يصلي في المسجد، دائما صلاته في المسجد، ما يصلي مرة مثلا لعذر برا ولا في الدار ولا ما يصليش في المسجد، ما يلتحقش في المسجد، عبا بلي ينسى صلاته، ينساها، علاش والف يصلي في المسجد؟ ينساها، يقول يعني حصل مزل ما صليتوش، علاش معتاد يصلي في المسجد؟ هو مسكين تفكر تعرف الاذان، هو راح المسجد اخر عهد ليا في هذا المسجد في الظهر، في العصر وين كنت؟ وين كنت في العصر؟ كنت مع مسافر وبمعيط، وين كنت؟ ولا يحوس، ولا يحوس على روحه، وين كنت في العصر؟ فكر باللي ما صلاش اصلا، هذا نسى، عليه اثم؟ لا، باتفاق العلماء، هل عليه الحكم يقضي؟ ايوا، دليل من نسي صلاة او لا معنى يصلي. اذا كاين جماعة قدروا كلمة الحكم، علاش؟ لثبوت القضاء في امور كثيرة، الخطأ، واحد قتل مؤمن خطأ، هو الصيد هكذا، شاف الله يبارك غزالة هي، هو مسكين واحد صعب اسمين الله يبارك عطاه. هاي وش رأيك؟ هل هذا يأثم؟ ما يأثمش، عليه الدية؟ عليه الدية، يبدي خطأ، قل ربي سبحانه قال وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة المؤمن. إذا شف بعض الجماعة عندهم نصوص فيها إثبات الحكم أن القضاء والكفارة دي، وعندهم واحد أخرى عندهم نصوص عندهم فيها نفي الحكم، هنا تعارضوا، واحد يقول لك المقتضي هنا أثبته غير الإثم، الآخر قال لك أثبت كلمة الإثم والحكم. هذه مسألة مهمة جدا، علاش؟ تتعلق بها 50 مليون فتوى، وقتاش تقول له أقضي وقتاش تقول له ما تقضيش، وقتاش تقول له أضمن وقتاش تقول له ما أضمنش. طبعا بعد ما اتفقوا ورفع الإثم اتفقوا على ضمان المتلافة، حقوق العباد توصل، أخطأت دبر راسك، نمت دبر راسك، صح حقوق العباد تصل، مثلا في نايم هكذا حمك حمار الليل ولا تعرفش، أي تعرف هذاك اللي يسموه حمار الليل، أشنو حمار الليل؟ علاش؟ شكون عنده فيها علم هذه المسألة؟ دير المسألة السابعة، شكون عنده علم في هذه المسألة؟ لماذا سمي التهتريف حمار الليل؟ محل ما عنده فيها علم، لا تسعني، نحن عنده حمار الليل، حمار الليل، عجيب حمار الليل، ترحالة يا أخو. المهم حكمه هذا العبد هذا قال لي راح مثلا كسر زجاج، يحدث هذا، ولا كنت نايم تقلق ضربت زجاج كسرته دعا واحد، يحدث، فهنا عليك الضمان، ما يجيش يقول لك رفع القلم عن النائم، يقول النائم رفع عنه الإثم، صح الحكم يثبت. شفت المسائل تحتاج خطرة تقدر خطرة ما تقدرش. فما هو الحل؟ فما هو الحل؟ قدروا لما قدروش، اتفقنا بدي الإثم يرفع، ضمان المتلافات في حقوق العباد يرفع. المهم أنا حبيت أقول لكم ما هو الأصل، الأصل هو تقدير كلمة الحكم إلا لدليل، ولا الأصل هو عدم تقدير كلمة الحكم إلا لدليل. الصواب والله تعالى أعلم، الصواب الله تبارك وتعالى أعلم. إذا كان هناك، تقولوا هذه القاعدة، إذا كان هناك دليل على وجوب الكفارة والقضاء فبها، إذا كان دليل فبها، ولا نلتفت إلى التقدير رفع عن أماتي، خلاص جاء دليل. إذا كان هناك دليل على إثبات الكفارة والقضاء فبها، وإلا فننظر، وإلا فننظر إن كانت المخالفة، إن كانت المخالفة هي ترك محظور، فعل محظور، فعلت شيء ممنوع، فعل محظور، فالحكم يرفع، يرفع ما كاش حكم. شوف نشرحها. وإن كانت المخالفة ترك مأمور فالحكم يبقى. وعيد القاعدة، الصواب والله تعالى أعلم أن إذا ثبت هناك دليل على إيجاب القضاء أو الكفارة أو الفدية أو غير ذلك، هنا العبرة بالدليل، ما كاش دليل يقول لي كفر ولا أقضي ولا. فننظر إن كانت المخالفة هذه ترك مأمور، وشنو؟ وش نقدر الحكم أيضا؟ لا نقدر كلمة الحكم، يجب الحكم أيضا تقضي. وإن كان فعل محظور فهنا لا قضاء ولا شيء. أعطيكم مثال، طبعا هذا الكلام ذكروا، طبعا هو أطال فيه طول شيء صفحات، هذا ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة 51 قال: وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدم. وجوده كعدمه. مثلا يصلي نسيت واحد سمعته قال شحال الساعة ما بيش خطرة تقدر تنسى ثلاثة غربة يصلي يحدث قد يحدث صح ولا لا قد يحدث صح أو كما تاع رمضان جا فيها نص تاع رمضان جا فيها نص قال لك إذا كليت ناسي لا حق شيء ما فيش نص تكلمت ناسيا في الصلاة عليك القضاء لإعادة لا علاش لأنك فعلت أمر محظور قال لك ما تكلمش إن هذه الصلاة لا يصح فيها كلام ناس شيء فعلت دوك تركت مأمور أمرك الله بالوضوء أمرنا ولا لا أمرنا أنا جيت نصلي سيت قبل أني مش موضي وصليت فرحان هذا السلام عليكم ما تفكرت بلي مش موضي رفع عني الإثم لا الإثم باتفاق الحكم لم يرفع علي إعادة نوضوضة ونصلي صلاتي علاش لأني تركت ممر والله أعلم هذا أنفع الأقوال إلا إذا جاء دليل خارجي اللهم بارك حنا نمشي مع الدليل الخارجي ما كانش دليل خارجي نمشي على هذا القاعدة لماذا؟ لأن فعل المحظور وجوده فعل محظور واحد فعل محظور ناسيا وجوده كعدمه كل ما درتش صح ترك مأمور ما درتوش أصلا لازم تديره ها؟ الشيء المأمور أنت طلبت بفعله وأنت لم تفعله بخلاف المحظور قد ما تديروش لا درتو ما يهمش وجوده كعدمه بس على الآخر قالك ديره وأنت ما زلت الآن ما درتوش لازم تديره شتو فهمني هذا والله أعلم يعني شنو نمشي على القواعد الأغلبية أقول قواعد أغلبية شو واحد يجيب المسألة يقول لم تضطرف في المسألة. المسألة الثانية ألا وهي أن هذه الآية ذكرت ما يحل وما يحرم من النساء الآية ذكرت ما يحل وما يحرم من النساء فموضوعنا الحصة الجاية إن شاء الله في التفسير المحرمات من النساء نقسمهم إن شاء الله لأنه ما تبدأش مبعثرة المعلومات نقدر نقول شحال من امرأة محرمة علينا شحال عندنا من امرأة محرمة علينا بعضهم يقول لك 14 بعضهم يقول لك 12 بعضهم يقول لك 16 بعضهم. فالأفضل الدير يعني ضابط طيب عندنا ضابط طيب نقسم النساء بحسب الحرمة هناك حرمة على التأبيد هناك حرمة مؤقتة والحرمة المؤقتة عندها أنواع فمثلا الحرمة بالتأبيد مستحيل جزوك تزوج بها على التأبيد هادو 12 سبعة بالنسب الأم الأخت العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت ها وعندك ايه سبعة والبنت حالنا الأم